سؤال 36. قبل ما نوصل لملتقى الطرق، من الواجب عليا نسمح بالمرور للحافلة أولا؟ نعم، الجواب واحد. لا، الجواب زوج.